الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة نوح تفسير موضوعي ميسر. سورة نوح سورة مكية وآياتها 28 آية، وآياتها 28 آية. سورة نوح، نوح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة المشهورين. وسبب تسميتها بهذا الاسم ذكر نوح عليه السلام وذكر قصته مع قومه في مفتتحها إلى نهايتها، إلى نهايتها. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر السورة، كلام عن نوح عليه السلام وكيفية دعوته وما آل إليه أمره وأمر قومه. ندد القرآن بأصنام المشركين في هذه السورة، وذكر في هذه السورة، في سورة نوح، خمسة من هذه الأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أصنام قوم نوح. وذكرت ثلاثة أصنام في سورة النجم، كانت أصنام لقريش ومشرك قريش، اللات والعزى ومناة. وذكر في الصفات بعل، قيل هو صنم قوم إلياس. فهذه تسعة أصنام ذكرت في القرآن، منها ما ذكر في خمسة منها في قوم نوح. وسبب عبادة هذه الأصنام في قومه، الحديث المشهور، حديث ابن عباس في بيان سبب عبادتهم لهذه الأصنام، كيف أن هذه كانت أسماء لقوم صالحين، ثم اتخذوا لهم صورا لكي يذكرونهم بأولياء القوم الصالحين، وانقلب الأمر مع طول المدة وتعاقب الأجيال، نسوا أصلها فعبدت من دون الله عز وجل. سورة نوح يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولا، إرسال نوح عليه السلام برسالة والتوحيد من الآية 1 إلى 4، ثم بعد ذلك طريقة الدعوة وأساليبها وأوقاتها من الآية 5 إلى 20، ثم بعد ذلك توجه الداعي إلى الله إذا اشتد به الخطب، وهذا كان في الجزء الأخير من السورة من الآية 21 إلى 28. نبدأ بالقسم الأول، إرسال نوح عليه السلام. سورة نوح، الدعوة إلى الله، الرسالة، الأساليب، الصبر، تقرير ميداني لداعية رباني هو نوح عليه السلام. نبدأ به سبحانه صلى الله عليه وسلم، حقيقة الدعوة أصلها، وإرسال نوح عليه السلام بالرسالة والتوحيد من الآية 1 إلى الآية 4، من الآية الأولى إلى الرابعة من هذه السورة. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كما قلت لكم، هذا تقرير ميداني لداعية رباني هو نوح عليه السلام. بماذا بدأ؟ قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، خوف وحذر قومك من قبل أن يأتيهم، إذا لم يؤمنوا، من قبل أن يأتيهم إن لم يؤمنوا، عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة. قال نوح، تنفيذا لأمر الله، أنذر قومك. فقال نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين، بين الإنذار، فأبين لكم رسالة ربكم بلغة تعرفونها، ولأنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينزل بكم إن كفرتم ولم تؤمنوا بالرسالة التي أتيتكم بها. هذا أول الداعي: يا جماعة آمنوا بالله، يا جماعة صلوا لأن ما بيصليش كذا وكذا، يا جماعة زكوا لأن بيخش زكاة ما يحصل الله وكذا وكذا. هي دي وظيفة الداعي، أول حاجة البلاغ مع الإنذار إن لم يطبق، ترغيب وترهيب. ترهيب: إن فعلتم لكم من الأجر كذا وكذا والمثوبة، وإن عصيتم فأنتم أنذركم بالعذاب الأليم. فعلا نوح قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، وبين لهم المطلوب منه ومنهم. المطلوب منه الإبلاغ وقد بلغ، المطلوب منه الإنذار وقد أنذر. المطلوب منهم الآن العبادة، ولهذا جاء الأمر بعدها بعبادة الله وحده لا شريك له. وإنذاري لكم بماذا؟ بأن أقول لكم اعبدوا الله وحده لا شريك له، واتقوه، والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني، خلي بالك من الكسرة اللي تحت النون تعبر إن هنا كان في حرف اللي هو الياء، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، فإن أطعتموني واستجبتم لي يغفر لكم الله من ذنوبكم. من هذه زائدة تسمى للتأكيد، من زائدة تسمى إيه؟ للتأكيد، يعني من ذنوبكم، من هذه الذنوب، ليس من للتبعيد يعني يغفر لكم بعض الذنوب، لا، يغفر لكم من ذنوبكم، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو لو كانت تبعيضية من ذنوبكم لإخراج حقوق العباد، يغفر لكم من ذنوبكم متعلقة بالله، أما الحقوق متعلقة بالعباد فلا يغفرها حتى تؤدوا للعباد حقوقهم. وهذا يبين خطورة أن يكون الذنب متعلقا بالعباد. عارف لو بينك وبين الله تستغفر يغفر، بينك وبين العبيد يغفر إن تنازل العباد عن حقوقهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. ويؤخركم إلى أجل مسمى، اعبدوا الله واتقوه يغفر لكم ذنوبكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى، والأجل المسمى هو نهاية أجالكم مسمات لكم في كتاب المقادير، يؤخركم إلى الأجل الذي كتبه عليكم ولكم فلا يعجل لكم، ولا يؤخركم إن لم تؤمنوا يؤخر عقوبتكم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى ولا يعجل لكم العذاب، إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر، لا يؤخر، لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم من الإيمان والطاعة. ولهذا أنا أحب الوقت الوقف عند كلمة لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم من الإيمان والطاعة. فشايف أن الوقوف على لا يؤخر تبين هذا المعنى، أما إذا جاء أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لا يؤخر وعلموا أو لم يعلموا، والله أعلم. هذا هو مطلع الصورة الذي ذكر فيه رسالته ونذارته. طريقة الدعوة وأساليبها وأوقاتها من الآية 5 إلى الآية 20. الدعوة في كل وقت وإن أعرضوا، من الآية 5 إلى 7. تغيير الأساليب الدعوية لتحريك القلوب من 8 إلى 9. الترغيب بالاستغفار من 10 إلى 12. التذكرة بالخالق وتوقيره من 13 إلى 20. التذكرة بالله. أولا الدعوة في كل وقت وإن أعرضوا، ليلا ونهارا سرا وجهارا. فلما كذب نوحا قومه وهددوه بالرجم إن لم يكف عن دعوتهم، هددوه بالرجم، وإن لم يكف عن أمرهم بالخير هددوه بالرجم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دعوة في كل وقت وإن أعرضوا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى الإيمان بك، دعوت قومي ليلا ونهارا إلى طاعتك دعوة دائمة متصلة لا تنقطع، ولم أكف عن ذلك امتثالا لأمرك يا رب. هكذا ينبغي أن يكون الداعي، لا يتوقف عن دعوة قوم، أعرضوا استجابوا ومستمر في الدعوة. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا هربا مني وإعراضا عنه، وإني كلما دعوتهم لعبادتك وحدك وطاعة رسلك، طاعة رسولك نوح عليه السلام، لتغفر لهم هم المنتفعون، كانت إجابتهم أن جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا آذانهم بأطراف أصابعهم لئلا يسمعوا دعوة الحق، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم حتى لا يروني. الناس لا عايزة تشوفني ولا عايزة تسمعني. غطوا أعينهم بالثياب، وغطوا آذانهم أو أغلقوا آذانهم بأصابعهم وأطراف أصابعهم، وأصروا واستمروا وأقاموا على كفرهم، واستكبروا، تكبروا عن الإيمان استكبارا شديدا. ثم غير لهم أسلوب الدعوة ليحرف قلوبهم. قال نوح: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ظاهرا علنا في غير خفاء، دعوتهم جهارا بعد أن أسر لهم وكلمهم بينه وبينهم. ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال، وأسررت لهم الدعوة إسرارا في حال أخرى، لعل واحدا من أساليب الدعوة يحرق قلوبهم للإيمان. اللي بيفهمش بصوت عالي يفهم بصوت واطي، اللي بيفهمش بالإعلان يفهم بالإسرار، بيفهمش بالإسرار يفهم بالإعلان. تغيير الأساليب الدعوية. يبقى غير الأوقات، دعا مرة بالليل ومرة بالنهار، مرة في المجالس الجامعة ومرة فرادى، مرة جهارا يرفع صوته ويعلن، ومرة يسر. ثم تبع أسلوب آخر، ده في صوته وفي مكان الدعوة، بين أنه رغبهم بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ترغيب. فقلت لقوم استغفروا ربكم وتوبوا إليه من كفركم وما فرط منكم من السيئات والآثام، إنه كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليه مخلصا منيبا. وإنكم إذا آمنتم بربكم واستغفرتموه فإنه تعالى يرسل السماء، يعني يرسل المطر، وكانوا قد منعوا المطر عقوبة ليتوبوا ويرجعوا، يرسل السماء عليكم مدرارا غزيرا متتابعا كلما احتجتم إليه، فلا يصيبكم قحط، ولتنبت أرضكم بالزروع والخيرات بالمطر، ويمددكم بأموال، دي كلها ثمار الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين. فمن أسباب سعة الأرزاق الاستغفار، اكثروا من الاستغفار إن كان في ضيقة مالية. ويمددكم بأموال وبنين، يقولوا من علاج العقم أيضا الاستغفار، يكثر أموالكم وأولادكم بهذا الاستغفار، ويجعل لكم جنات بساتين تنعمون بثمارها وجمالها، ويجعل لكم أنهارا جارية تسقون منها زرعكم ومواشيكم فتزداد الخيرات، وتشربون الماء المعين الماء الطيب. ثم ذكرهم بالله الخالق وكيف أنه حقيق أن يعظم سبحانه وتعالى، وذكرهم بخلقه لهم في الآية 13-20: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمونه حق التعظيم الذي يستحقه، ما لكم لا توقرون الله، ما لكم تعصونه دون مبالاة، فلا تخافون سلطانه، وقد خلقكم أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما إلى تمام خلق الإنسان، خلقكم أطوارا أحوالا، أطوار مختلفة، طور بعد طور بعد طور. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، يخلق ويعبد غيره، كيف هذا؟ ما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا فوق خلقكم ما خلق لكم من السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار، ألم تروا ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا متطابقة بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن في هذه السماوات نورا للأرض، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا يستضيء به أهل الأرض، وهو أقوى من نور القمر. والله أنبتكم خلقكم وأنشأ أصلكم من الأرض نباتا، إذ خلق أباكم آدم منها ثم يعيدكم فيها بالموت مقبورين فيها، يعيدكم مقبورين فيها ويخرجكم يوم البعث إخراجا محققا أكيدا، يخرجكم إخراجا توكيد. والله جعل لكم الأرض بساطا، بساطا مبسوطة كالبساط ممهدة للسكنة. لما نظروا في الكواكب الأخرى كالقمر غير مهيئ لهذه السكنة، جعل لكم الأرض بساطا مهيئة ممهدة للسكنة، لتسلكوا منها من الأرض سبلا طرقا فجاجا واسعة، سبلا فجاجا طرقا واسعة تبلغون بها الأماكن التي تريدون الوصول إليها فلا تضلون في مسيركم. أنت متخيل الأرض التي أنت عليها والطرق اللي فيها من خلق الله، ما فيها من كل ما يحتاج الإنسان في المعيشة الذي مهدها ويسرها والله. متخيل أنت ومن تمشي عليه وما تستظل به من السماوات، خلق الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. عتاب وتوبيخ وتهديد وتحذير وتبيين، سبحان الله، يدعون إليه سبحانه وتعالى بكل وسيلة، وها هم الأنبياء والرسل يستخدمون هذه الوسائل لدعوة الخلق. توجه الداعي إلى الله إذا اشتد الخطب ولم يؤمن القوم، من الآية 21 إلى 22. اشتكى نوح قومه لربه، الآية 21 24 اشتكى عصيانهم ومكرهم وصدهم عن السبيل، ثم ذكر عقاب الله لهم في الآية 25 ذكر عقاب الله لهم، ثم دعاء نوح عليه السلام على قومه واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات من الآية 26 ل 28. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه الشكوى. قال نوح الرب إنهم عصوني، بالغوا في عصياني وتكذيبي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر، اتبع الضعفاء والسفلة منهم، اتبعوا الرؤساء، اتبعوا الرؤساء الضالين المنعم عليهم، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. لأنهم لما استخدموا هذه النعم من الله عز وجل زيادة الأموال والأولاد في عصيان الله خسروا ذلك كله، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، إلا طغيانا وكفرا، إلا ضلالا في الدنيا، إلا عقابا في الآخرة. ثلاثة، مال ولد زاده طغيانا وكفرا، وهذا هذه أسباب الخسارة. زاده ضلالا في الدنيا، أسباب الخسارة. عقاب في الآخرة هي الخسارة بعينها. فالمال والولد كانوا سبب في خسارتهم لدينهم ودنياهم وأخراهم. ومكروا، مكر رؤساء الضلال بتابعيهم من الضعفاء مكرا كبارا، مكرا عظيما جدا. كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، وصدوا الناس عن الدين بحيل وأساليب شتى، مكرا كبارا. وقالوا للسفلة وللضعفاء: لا تذرن آلهتكم، اثبتوا امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تذرن، لا تتركن آلهتكم، لا تتركوها وتذهبوا إلى عبادة الله وحده كما يقول نوح. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تترك هؤلاء الرجال الصالحين. وهذه وسيلة الظلمة، يستعينون بدروشة الصوفية ويعتبرون الأولياء الصالحين سبوبة لهم، سببا. أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكانت في الحقيقة أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوه. فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمد وخلفهم غيرهم، وسوس لهم الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون هذه التماثيل والصور وكانوا يتوسلون بها، فعبدت هذه الأصنام من دون الله. طب تعالوا فهمكم الأصل، لا إنا وجدنا آباءنا على أمة. طب وكان آباؤكم أصلوا أصلا فاسدا وتوارثته الأجيال، وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء المتبعون المتبوعون كثيرون، وقد أضل هؤلاء المتبوعين كثيرا، أو هؤلاء المتبوعون أضلوا كثيرا. أضل المتبوعين أي أضل المتبوع التابع ضلالا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا من الناس بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال وعبادة الأوثان. ثم دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن، فقال: ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، لا تجد الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بعدا عن الحق إلا ضلالا. وفعلا استجاب الله لدعوته، كان ده بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. فعاقبهم الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم، بسبب خطاياهم وذنوبهم وإصرارهم على الكفر، إصرارهم على الطغيان، بسبب ذلك أغرقوا بالطوفان فأدخلوا يوم القيامة نارا. وقيل أدخلوا نارا تحت الماء، عوقبوا بها عاقب الإغراق. أغرقوا فأدخلوا نارا، ما أغرقوا نزلوا في الماء، مش ماء كمان غرقوا، غرقوا ووجدوا تحت الماء نارا. وقيل أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني أدخلوا نار جهنم، لكن يقال الفاء للتعقيب. نعم الدنيا قصيرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أي غير الله أنصارا ينصرونهم أو يدفعون عنهم عذاب الله. ثم دعا نوح على قومه حماية للأجيال من الكفر، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك أحدا حيا يدور أو يتحرك، أو لا تذر عدم الكافرين ديارا يعني يقيم في دار فيها، لا تجعل فيها ساكنا للديار يعني تخوي بيوتهم، تخوى تفرغ، لا تذر على الارض من كفين ديار، لا تجعل احد يدور على الارض، او لا تجعل لهم ديارا، لا تجعل سكنى في هذه الديار، يعني اهلك كل الاحياء من الكافرين. انك ان تذرهم، ان تتركهم دون اهلاك وتمهلهم، يضل عبادك ويزيد عدد الكفار، يصرفوهم عن الهدى والايمان، ولا يلد الا فاجرا كفارا، فلا ياتي من اصلابهم وارحامهم الا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك من امثاله. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وكان مؤمنين، ولمن دخل بيتي اي منزلي او مسجدي او ديني، يعني من دخل معي في الايمان، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ايوه من دخل في ديني مؤمنا، او لمن دخل بيتي يعني دخل منزلي، او لمن دخل مسجدي. كل هذه معاني ذكروها العلماء، البيت المنزل والمسجد، وقيل هو الدين، اي على طريقتي وفي ملتي وفي ديني. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامه. اصلا دخلنا في هذه الدعوه، انه ان دخلنا مؤمنين في دين الاسلام، انه دين الانبياء جميعا. قال ولا تزد الظالمين الا تبعوا، دعا عليهم ظالمين لانفسهم بالكفر والمعاصي، ولا تزد الظالمين الا تبارا، هلاكا وخسرانا في الدنيا والاخره. وهذا كانت اخر دعوه نوح، واستجاب الله له واغرق هؤلاء ونجى نوح ومن معه كما ورد في غيرها من السور. وبذلك نكون انتهينا من هذه السوره الكريمه، نسال الله ان يتقبل مني ومنكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، سورة الجن تفسير موضوعي ميسر. هذه السورة سورة مكية وآياتها 28 آية. وكعادتنا أخواني نقسم السورة إلى مواضيع تفسير موضوعي، وكل موضوع تحته نشرح شرحا ميسرا، بهذا يجمع القارئ السورة في قلبي حتى يمكنه بعد ذلك التدبر، وهي الخطوة التالية، يمكنه التدبر والعمل بعد هذا الفهم الإجمالي، معرفة المواضيع إجمالا. سورة الجن سميت بذلك لاشتمالها على ذكر أحوال الجن وأقوالهم وعلى علاقتهم بالإنس ورميهم بالشهب لاستراقهم السمع إلى غير ذلك من حديث الجن العجيب، وفوق ذلك إنصاتهم وسماعهم للقرآن، فهما الثقلان الجن والإنس، الثقلان الجن والإنس، وهما المكلفان، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس. سميت هذه السورة بسورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجيب. سبب نزولها كما هو ظاهر من أولها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، قالوا وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، حيل بيننا وبين خبر السماء، يعني الجن كانوا يسترقون السمع ويصعدون السماء لأن ما يستطيعون، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، يتتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، شوفوا الأشياء الجديدة اللي حصلت في الأرض كانت سبب في هذا. فانطلق النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن الجن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ده الشيء الجديد، يبقى هو ده اللي حال بينكم وبين الصعود إلى السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. قال فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن، أي ما قالوا. سورة الجن بيّنت شرف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لين قلوب الجن والإنس وغيرهم له صلى الله عليه وسلم، وبين عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، أن رسالته للإنس وللجن، فهذا كله شرف للنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن المكي اهتم بالحديث عن الجن وبيان حقيقة الجن وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت عند العرب نحو الجن، فبينت أنهم عباد من عباد الله، وأنهم مكلفون برسالة، وأنهم يستمعون القرآن، ومنهم من يؤمن. فقد ذكر موضوعهم في 16 سورة مكية، ولكن أكثر سورة تحدثت عن الجن هي سورة الجن. يبقى عندنا 16 سورة، عايزينكم بقى اختبار كده واحد يطلع ايه 16 سورة اللي ذكر فيها الجن في هذه السورة المكية. أكثر ذكر الجن لبيان حقيقتهم حتى نرد الخزعبلات والخرافات التي كانت تدعيها قريش تجاه الجن. سورة الجن: التوحيد، التوحيد والبلاغ، البلاغ للجن والإنس. دعوة الإسلام عالمية، عالمية للجن والإنس جميعا. القرآن يخبرنا بالغيب ويخرجنا من الأوهام والخرافات، فالجن حقيقة، الجن حقيقة، والله عز وجل يخبرنا عن هذه الحقيقة بالحق الذي لا مرية فيه، الذي لا مرية فيه. الجن حقيقة، منهم المؤمنون والكافرون، منهم المؤمنون والكافرون، والجن من عالم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، والله يخبرنا بخبره. فتعالوا نبدأ هذه السورة المباركة لنعرف خبر الجن على الحقيقة، على الحقيقة. وسبحان الله، ده يجعلك تؤمن بالغيب الأكبر الذي هو يوم القيامة. يخبرك عن الجن، ويخبرك عن ما يدبره الكفرة، يخبرك عن تاريخ سابق وأمم سابقة. فهذه كلها أشياء تثبت المؤمن على الطريق يا أخواني، وتدخل الكافرين في الإسلام لو كان لهم قلوب يعقلون بها. أولا، دعوة الجن للتوحيد بعد سماع القرآن. وسنقسم هذه السورة إن شاء الله تعالى إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول: دعوة الجن للتوحيد بعد سماع القرآن. ثانيا: دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد. دعوة الجن للتوحيد بعد سماع القرآن من الآية 1 لـ 17، ودعوة الرسول للتوحيد الخالص من آية 18 للآية 21. فيمكن أن نقسم سورة الجن بذلك يا إخواني إلى قسمين رئيسيين هما اللذين سمعتما الآن: دعوة الجن للتوحيد من 1 لـ 17، دعوة الرسول للتوحيد الخالص من آية 18 لـ 28. أولا، دعوة الجن بعد أن سمعوا القرآن. نبدأ بسماعهم للقرآن وإيمانهم به وثناؤهم عليه في أول 3 آيات من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل يا محمد للناس: قد أوحي إلي من الله أنه استمع لقراءتي نفر، جماعة من الجن، وهم جن نصيبين، وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل وهو موضع بين مكة والطائف. وسبق الحديث، ذكرنا حديث ابن عباس في الصحيحين. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا بديعا في بلاغته وفصاحته وغزارة معانيه وحكمه وأحكامه وأخباره. قرآنا عجبا، عجيب في البلاغة والفصاحة، وعجيب في المعاني والأحكام والأخبار، يخبرك بالسابق واللاحق. يهدي إلى الرشد، هذا فوق دلالته ودعوته إلى الرشد، يهدي يدل ويدعو إلى الرشد، الصواب. الرشد يعني الصواب في الاعتقاد، الصواب في العمل، في القول، يهدي إلى الصواب في الاعتقاد والقول والعمل. فآمنا به، آمنا بهذا القرآن وعملنا به، ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا في عبادته، وأنه تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته، فإنه ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ زوجة ولا ولدا، لأنه ينافي كمال غناه. هذا ما قرره الجن حين سمع القرآن. ثم نقموا على سفهائهم الذين كانوا يضلونهم، كيف أضلوهم وأضلوا الإنس أيضا وظنوا أن لا بعث. قال تعالى مبينا قول هؤلاء نقمة على سفهائهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هؤلاء الجن فعلا أسوة وقدوة، الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا ففهموا الكلام قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ففهموا فآمنوا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، مستحيل يكون له صاحبة أو ولد، من له ذلك منزه عن ذلك، من له الخلق والأمر وهذا القرآن لا يكون له ولد أبدا. ثم نقموا على سفهائهم، قالوا أنه كان يقول سفيهنا إبليس وجهال الجن كان يقول على الله قولا شططا، قولا بعيدا عن الحق والصواب، قولا مكذوبا. الشطط الكذب، الشطط من البعد، بعد عن الحق وعن الصواب. حتى وصفه من وصفه من السفهاء بالصاحبة والولد، وصفوا بأن الله له صاحبة وقالوا أن الله له ولد، وهذا كله من كذبهم. وأن ظننا حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله قولا كذبا، فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة ولله ولد، صدقناهم في ذلك حتى سمعنا القرآن وتبين لنا الحق. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يستعيذون ويستجيرون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بمخوف، مكان خايفين منه، فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه، فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يستعيذون به، وزاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا ليلجئوهم إلى الاستعاذة به. كان زمان ولازال إلى الآن الناس في هذا الضاطر وهذا الضلال. كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يستعيذون ويستجيرون برجال من الجن. لماذا؟ كان لما ينزل وادي من الأودية وخايف يخوفوه بالعفاريت اللي موجودة في المكان، فيبدأ يقول أعوذ بسيد هذا المكان، يعني من الجن، من شر سفهائي، يعني ألجأ وأستغيث وأستعين بك يا جن، يا كبير الجن في هذا الوادي، يا سيد هذا الوادي، أن تجيرني من تحتك. فزادوهم رهقا، زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا، وزاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا رهقا. أرهقوا هؤلاء بالطغيان والتكبر والكفر، أرهقوا هؤلاء بالذعر والتخويف، ملؤوهم. ليه؟ الجن ما يشوفوا الإنس اللي هم أشرف منهم المفروض خاصة بهذا الإيمان يستعيذون بهم ويلجؤون إليهم، فيزداد ويركب أكثر وأكثر، وبالتالي كلما ركب خوفهم أكثر ليستعيذوا أكثر، فزادوا الإنس أيضا ذعرا وتخويفا، فزادوهم رهقا. فالمستعيذ بالجن لا يزداد إلا رهقا، ويزيد الجن طغيانا وكفرا وعتوا، فضلال فوق ضلال، وسيئات تأتي بسيئات. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر الإنس أن لن يبعث الله أحدا بعد موته. وقيل لن يبعث الله أحد، يعني لن يبعث رسولا من البشر إلى خلقه يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. مش فاكرين في رسول هيرسل تاني، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عرفوا أن هناك من سيرسل مرة أخرى. قال الجن مبينين حراسة السماء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيرة الجن في ذلك، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال الجن وأنا لمسنا السماء، طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها، كانوا يخطفون الكلمة من الملائكة، فوجدناها يعني وجدنا السماء ملئت حرسا من الملائكة شديدا وشهبا نجوما محرقة يرمى بها من يقترب منها، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حمى الله السماء وحفظها من أن يسترق منها هؤلاء السمع، وأن كنا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد للسمع أي من السماء لنستمع إلى أخبارها فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد وأعد لرمي الشياطين مرصدا له لئلا يسترق شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط، وأن لا ندري ما هذا الأمر الذي حدث في السماء، أشر أريد بمن في الأرض بعدم استراق السمع أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا وهدى. ده الجن متحيرين وبيسألوا بيستفسروا، لكن بيشخصوا الموقف على ما رأوا أن الآن السماء محروسة تقذف الشياطين بالشهب والملائكة واقفة سد حائط سد بالضبط ليمنعوهم من ذلك. القضية كبيرة حماية لهذا القرآن الذي نقرأه اليوم يا أخواني حتى يصل إلينا كلام الله كما قاله الله. أدركتم ما معنى كلام الله؟ أدركتم المسألة الكبيرة لنزول القرآن حتى تزدادوا اهتماما بهذا الكتاب؟ ثم بينوا أقسامهم أقسام الجن تجاه هذه الرسالة لما سمعوا هدايات القرآن، مسلمون صالحون وكافرون قاسطون ظالمون. قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا الأبرار المتقون العاملون بطاعة الله، ومنا كفار وفساق غير صالحين. كنا طرائق قددا يعني كنا فرقا وأصنافا مختلفا وأهواء مختلفة وأهواء متباينة، وأن ظننا كنا على يقين أن لن نعجز الله في الأرض، فهو قادر علينا لأننا في قبضته وسلطانه، ولن نعجزه هربا سبحانه وتعالى، ولن نعجزه هربا فهو قادر علينا لن نفوته إذا أراد بنا أمرا أينما كنا فإنه سبحانه وتعالى يوقعه بنا، لن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى، لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأقررنا أنه حق من عند ربنا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخشى بخسا نقصا من حسناته ولا رهقا ولا ظلما بالزيادة في سيئاته. ثم بينوا مرة ثانية أن منهم مسلمون ومنهم قاسطون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن لو استقاموا فصار الكفار من الإنس والجن مستقيمين على الطريقة لأسقيناهم طريقة يعني طريقة الإسلام، إن لم يحيدوا عن الطريق الذي هو الإسلام لأسقيناهم ماء غدق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، ماء غدقا يعني ماء كثيرا من السماء، يعني لفتحنا عليهم بركات من السماء، لوسعنا عليهم رزقا في الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طبعا هي كانت مكتوبة عندكم نسلكه، دي قراءة من القراءات، لكن هقراها عندنا يسلكه عذابا صعدا. قال تعالى: وأن منا المسلمون الخاضعون لله بالطاعة، ومنا القاسطون الجائرون، القاسط عن جائر، عكس المقسط يعني العادل، يبقى في قاسط جائر وفي مقسط يعني ظالم يعني عادل، قسط وأقسط. ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم عن طريق الهدى، فمن أسلم وخضع لله بالطاعة فأولئك تحروا رشد، قصدوا رشدا، قصدوا طريق الحق والصواب. وأما القاسطون الجائرون بكفرهم عن طريق الهدى فكانوا لجهنم حطبا وقودا توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس، يبقى وقودها الناس والحجارة، فإذا وقودها كل من لم يتبعوا من الإنس والجن. وأن لو استقاموا، لو سار الكفار من الإنس والجن مستقيمين على الطريقة طريقة الإسلام ولم يحيدوا عنها لأسقيناهم ماء غدقا، أسقيناهم ماء كثيرا من السماء، لوسعنا عليه في الأرزاق. وهذه التوسعة ليست دليل رضا، إنما هي لنفتنهم فيه، لنختبرهم بإغداق الرزق عليهم وإرسال السماء بالمطر، ليرى هل يشكرون ربهم على هذه النعم أم يكفرون. ومن يعرض عن ذكر اسم ربه وطاعته يسلكه يدخله سبحانه وتعالى عذابا صعدا، صعدا يعني شاقا يغلبه ويعلوه فلا يطيق ولا يستطيع تحمله، عذابا صعدا. هؤلاء هم الجن، وهذه هي دعوتهم من الآية 1 إلى الآية 17. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد الخالص من الآية 18 للآية 28. أولا بيّن أن المساجد والتوحيد والدعوة لله سبحانه وتعالى من 18-20، ثم تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته وحرصه على البلاغ وفقط، إن عليه إلا البلاغ، من 21-24، ثم بيّن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الرسل مأمورون بالبلاغ وفقط، من 25-28، دعوة الرسل للتوحيد الخالص وإبلاغهم هذه الرسالة في هذه الآيات من 18-28. أولا المساجد والتوحيد والدعوة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وأوحي إلي مما أوحي أن المساجد الأماكن المبنية للعبادة، أو المساجد مواضع السجود، وبهذا تشمل الأرض كلها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقيل وأن المساجد يعني أعضاء السجود لله، فأعضاء السجود والمواضع التي تسجد إليها سواء من جملة الأرض أو الأماكن المعدة للعبادة، المساجد لله لعبادة الله وحده. وأن المساجد لله